إذا كان هناك من ينظره، إذا كان هناك أحد ينظره فيجب أن يرفع شيئا فشيئا حتى لا تنكشف العورة، حتى لا تنكشف العورة. قال ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. قاله في المبدع، يعني قاله صاحب المبدع ابن مفلح رحمه الله. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، ولو برد سلام. يقول مصنف يكره، يقول المصنف يكره، وبعض العلماء يقول يحرم، وبعض العلماء يقول يحرم. لكن كلامه حال قضاء الحاجة أعظم، ممكن يقال أنه يحرم. أما إذا دخل الخلاء فإن الكلام يكره، يكره في الخلاء، وإذا كان يقضي حاجاته يكون أشد، يكون النهي عنه أشد. قال ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، ولو برد السلام، لأن رد السلام واجب، رد السلام واجب. وقوله ولو إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف. فمن العلماء من يقول يرد بقلبه، من العلماء من يقول يرد بقلبه، كما أنه يقول إذا عطس يحمد الله بقلبه، إذا عطس يحمد الله بقلبه. قال ولو برد السلام، وإن عطس حمد بقلبه، وإن عطس حمد، حمد بقلبه. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. لما كان الكلام منهي عنه حال قضاء الحاجة، إذا ترتب عليه على ترك الكلام ضرر، ها صار الكلام واجب مع أنه منهي عنه. الكلام حال قضاء الحاجة منهي عنه، لكن قد يكون واجب كما قال المصنف. ويجب عليه تحذير ضرير، لو أنه رأى أعمى سيسقط في حفرة، فيجب أن يتكلم ولو كان على حاجته، ولو كان يقضي حاجته، لأن إنقاذ المعصوم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة، يعني عن شيء يسقط به، إما أعمى أو رجل غافل، يعني رجل سارح ناسي غير منتبه أمامه حفرة أو أمامه هلكة. قال وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش. صاحب النظم بن عبد القول له نظم في الفقه ما يقرب من 6,000 بيت، 6,000 بيت. يقول صاحب النظم هنا جزم، جزم بتحريم القراءة في الحش وسطحه. والحش مكان قضاء الحاجة، الحش مكان قضاء الحاجة، المكان الذي يبال فيه أو يتغوط فيه، هذا هو الحش. وسطحه، يقول حتى على سطحه، لأن الهواء يتبع القرار، الهواء يتبع القرار، فيقول حتى لو كان على سطحه فإن الكلام محرم، حتى لو كان على سطحه فإن الكلام محرم. وهو متوجه حال حاجته، وهو متوجه حال حاجته. صاحب الروض المربع البهوتي يقول وهو متوجه على حاجته، يعني التحريم متوجه على حاجته، على حاجة، يعني إذا كان يقضي حاجته فالتحريم متوجه، يعني إذا كان يقضي حاجته على السطح، سطح الحش، يقول التحريم متوجه، التحريم متوجه. الذي يقول صاحب الروض البهوتي رحمه الله معناها أنه إذا كان لا يقضي حاجته فإنه يكون مكروها، يكون مكروها، وإنما قال وهو متوجه على حاجته، يعني متوجه للتحريم، تحريم حال كونه على حاجته. قال ويكره بوله في شق بفتح الشين، يعني يكره أن يبول في الشق، يعني كالجحر ونحوه، لما فيه من الأذية، لأنه قد يخرج عليه ما يؤذيه، قد يخرج عليه من الجحر ما يؤذيه. وأيضا هو يؤذي من في الجحر، فقد يؤذي هو من في هذا الجحر وفي الشق، وقد يخرج عليه من سكانه ما يؤذيه، قد يخرج عليه من سكانه ما يؤذيه. ويروى أن سعد بن عبادة بال في جحر، بال في جحر فاستلقى ميتا فاستلقى ميتا فسمعوا صوتا يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فأصبناه برمحين فلم نخطئ فؤاده فأصبناه برمحين فلم نخطئ فؤاده فهذه صحت نقلها بعض الفقهاء في كتبهم والله أعلم بصحتها لكن لا يبالوا في الشق لأنه يؤذي ها ويؤذى يؤذي ويؤذى قال ونحوه ونحوه يعني كل ما أشبه الشق كل ما أشبه الشق مما يسكنه الدواب مما يسكنه الدواب كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض بيتا في الأرض يعني جحور في الأرض ويقال إن الجحر قالنا مساكن الجن قالنا مساكن الجن ورد عن قتادة ورد عن قتادة أنه مساكن الجن وعلى هذا لا يبال به لا يبال به بالنسبة لما يوجد المراحيض الآن المراحيض الآن في الحمامات هو شق فهل يبال به أو يقال هو يشبه الشق فلا يبال به الله أعلم الله أعلم في هذا قال ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة في إناء بلا حاجة المصنف يقول يكره أن يبول بإناء بلا حاجة بلا حاجة وتقييده بلا حاجة الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل تحتاج إلى دليل ولهذا يقول بعض العلماء لا كراهة لا كراهة أن اتخذ الإنسان عنده إناء يبول فيه حتى لو لم يكن محتاجا فإنه لا كراهة لكن بشرط أن لا يكون فيه تقدير لإناء ونحوه إنما يكون إناء يكون إناء معدل لهذا يكون إناء معدل لهذا فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت سرير تحت سريره إناء يبول فيه يبول فيه فأخذته امرأة أخذته امرأة ذكر ذلك شوكاني في الأوطار أخذته لا فشربته أخذته لتلقيه فشربته هذه القصة يضعفها الشيخ الشوكاني وغير رحمه الله يقول هذه ضعيفة كونها شربته هذه ضعيفة لكن ورد أنه اتخذ إناء تحت سريره يبول فيه يبول فيه لأن بعض الناس يعني قد يريد أن يختصر الوقت لا يريد أن يذهب مكان بعيد والأمور ميسرة قال ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم من غير مقير أو مبلط أو مبلط يقول يكره أيضا أن يبول في مستحم يعني في مكانه الذي يغتسل فيه في مكان الذي يغتسل فيه يكره إذا لم يكن مقير أو مبلط أما إذا كان مقير أو مبلط فلا كراهة لماذا؟ لأنه سيذهب سيذهب أما إذا لم يكن مقير أو مبلط فسيبقى في التراب سيبقى البول في التراب فإذا نزل عليها الماء يغتسل خرجت النجاسة أصاب ثوبه من رشاشه ونحوه فيقول يكره يقول يكره وعلى هذا نقول الكراهة هنا ليس إذا لم يكن مبلط لا نقول الكراهة هنا عامة إذا يخشى أن يبقى شيء يصيبه إذا استحم فلا يجوز فإنه يكره يكره لأنه قد يبقى أيضا على البلاط أو على القهر فإذا نزل الماء أصابه رشاش البول وعلى هذا نقول لا يبول في مكان الذي يستحم به إذا خاف أن يصيبه شيء من بوله قال ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوه ونحوها التي نحوها ملك اليمين التي نحوها ملك اليمين لأن الإنسان له أن يمس فرجه وفرج زوجته ونحوه فأن التي نحوها هي ملك اليمين قال بيمينه بيمين يقول يكره أن يمس هذه الأمور بيمينه لماذا لم يقولوا يحرم لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى قسموا الأوامر والنواهي إلى قسمين قسموا الأوامر والنواهي إلى قسمين القسم الأول ما كان من باب الآداب ما كان من باب الآداب فالأمر للاستحباب ها والنهي للكراهة، ما كان من باب الأداب. فالأمر للاستحباب والنهي للكراهة. القسم الثاني ما كان من باب العبادات، ما كان من باب العبادات، فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا الأصل، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وهذه قاعدة عند الفقهاء. ولهذا لا يشكل عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء فيقول الفقهاء يكره، ويأمر بشيء ويقول الفقهاء يستحب. ما الصارف؟ الصارف أن عندنا باب الآداب وباب العبادات، باب الآداب وباب العبادات. الآداب الأصل في الأمر الاستحباب، والنهي للكراهة. وما كان من قبيل العبادات فالأمر للوجوب والنهي للتحريم. طيب انتبهوا الآن. الأخذ والإعطاء باليمين، إذا أردت أن تعطي أحد وتأخذ نقول خذ وأعط ها باليمين، هذا مستحب. طيب لو أخذ بالشمال وأعطى نقول حرام ولا مكروه؟ مكروه. الأكل لو أكل بيمين، الأكل باليمين نقول واجب ولا مستحب؟ انتبهوا، إذا نظرنا إلى باب الأداب نقول أكل باليمين مستحب، والأكل بالشمال مكروه وليس بمحرم. لكن ما الذي نقل هذا من الأداب للعبادات؟ الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالشيطان والشيطان يأكل بشماله، فنقله من كونه من باب الأداب إلى كونه من باب العبادات، فصار الأكل باليمين واجب والأكل في الشمال محرم. ولولا هذا الصارف هذا كان من باب الأداب، من باب الأداب. ولهذا الدخول بالخلاء بالشمال نقول مستحب، ولو دخل باليمين ها نقول مكروه، ما نقول حرام، لأن هذه كلها من باب الأداب. لو مس ذكره بيمينه نقول هذا مكروه، لأنه من باب الأداب وهل مجر. ولهذا قال ويكره، قال ومس فرجه بيمينه ويكره استنجاؤه واستجماره بها، أي بيمينه، يعني يكره أن يستجمر ويستنجي باليمين حتى لا يصيبها شيء من الأذى، ولأن اليمين للأمور الفاضلة، الأمور الفاضلة، فما كان من باب الفضائل ونحو يكون اليمين، وعلى هذا يكره. طيب لماذا يكره؟ ها لأنه من باب الأداب، باب الأداب حال قضاء الحاجة، فحمل النهي للكراهة، حمل النهي للكراهة. الحديث اللي يمكن أحدكم يقرأه يمين ولا يتخذ ولا يستند بيمين، أيه حديث عن النهي أو نعم، هذا حديث النهي، هذا حديث النهي. هل نقول نهي للتحريم أو نقول الكراهة؟ الكراهة. يا أبا أحمد، طيب هل هو من باب الأداب ولا من باب العبادات؟ من باب الأداب. فيقول العلماء النهي هنا يحمل على الكراهة، نقول مكروه ولا يحسن. ويكره استنجاؤه واستجماره بها، أي بيمينه، لحديث قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه، متفق عليه. قال واستقبال النيرين، واستقبال النيرين، استقبال القبلة سيأتينا أنه يقول يحرم، والنيرين هنا معطوف على ما قبله يعني يكره. يقول يكره استقبال النيرين، يكره استقبال النيرين، يعني إذا أراد نقل حاجته فلا يستقبل الشمس والقمر، هذان هما النيران، فلا يستقبل الشمس والقمر. ولو استقبلهما يقول المصنف لا يأثم، لكنه مكروه، مكروه. وإذا نظرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة شرقوا أو غربوا، ها فسيستقبلوا النيرين، إذا شرقوا سيستقبلوا ها الشمس أو القمر إذا شرقوا أو غربوا. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا كراهة في استقبال النيرين، الصحيح أنه لا كراهة في استقبال النيرين، بل الحديث يدل على استقبالهما، الحديث يدل على جواز استقبال النيرين، وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا يكره، الصحيح أنه لا يكره. فالمصنف قال استقبال النيرين أي الشمس والقمر، العلة ما في دليل، لكن العلة قال لما فيهما من نور الله تعالى، لما فيهما من نور الله تعالى، يعني أن الشمس والقمر ها فيهما من نور الله. فنقول أولا الحديث يدل على استقبالهما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النور الذي في الشمس والقمر من نور الله، نقول أيضا الكواكب فيها ها فيها من نور الله، فالعلة موجودة حتى في الكواكب. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، في غير بنيان. يقول المصنف استقبال القبلة يحرم، استقبال القبلة يحرم لحديث أبي أيوب كما ذكر المصنف، قال لخبر أبي أيوب مرفوع إذا أتيتم الغائط فلا استقبلوا القبلة ولا استدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. فهنا لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة. طيب إذا كان هذا من باب الأداب ها نقول يحرم ولا يكره؟ يكره، وهذا أحد الأقوال في المسألة. لكن استقبال القبلة ها هذا فيه النهي عنها، فيه عبادة، لأن تعظيم لبيت الله جل وعلا، تعظيم لبيت الله جل وعلا من استقباله واستدباره. فعلى كل حال المصنف يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال البنيان، في حال الفضاء، في حال الفضاء. أما في البنيان فإنه جائز، وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء. مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية كلهم يقولون يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال الفضاء، أما في حال البنيان فإنه جائز، أما في حال البنيان فإنه جائز. والصارف له عندهم من التحريم، الصارف أنه ثبت في الصحيحين، ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وقد قال لا تستقبلوا القبلة ها ولا تستدبروها، إذن نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، وهو عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة. إذن هذا صارف، هذا صارف، لكن هل صارف للجواز أو صارف لجوازه في البنيان؟ قالوا صارف لجوازه في البنيان. وجهه أن بيته عليه الصلاة والسلام بيت حفصة بينه وبين القبلة، لما قضى حاجته مستقبل الشام كان بيته بينه وبين القبلة. يقول ابن عمر ها رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، إذن بيته بينه وبين القبلة، فدل على جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، وما عدا البنيان يبقى على أصله، ما عدا البنيان يبقى على أصله. ظاهر، هذا هو القول الأول. القول الثاني التحريم مطلقا في بنيان وغير بنيان، التحريم مطلقا في بنيان وفي غيره، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن حزم داود الظاهري أيضا رحمهم الله، يقول يحرم لا في البنيان ولا في غيره لعموم النهي، لعموم النهي. استقباله استدبار النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة، قالوا هذه قضية عين، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسي، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. المهم هذا الحديث يرد عليه احتمالات، يرد عليه احتمالات فلا يستدل به، والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال ها بطل الاستدلال. فما دام تطرق إليه احتمالات فنقول استقبال القبلة واستدبارها محكم ولم يخص من شيء، فيكون محرم مطلقا في البنيان وفي غيره. نعم نعم، القول الثالث الجواز، جواز استقبال القبلة مطلقا في البنيان وفي غير البنيان, لكن الأفضل عدم الاستقبال, الأفضل عدم الاستقبال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة, استدبر الكعبة, فدل على الجواز, دل على الجواز, ويحمل الحديث النهي على الاستحباب والفضيلة. والقول الرابع أنه يكره, القول الرابع أنه يكره. والقول الخامس التفصيل, القول الخامس التفصيل, وهو أن استقبال القبلة محرم في الفضاء والبنيان, استقبال القبلة محرم في الفضاء والبنيان, واستدبارها محرم في الفضاء جائز في البنيان, محرم في الفضاء جائز في البنيان, وهذا القول هو الراجح, هذا القول هو الراجح, وهو الذي تدل عليه الأدلة, هو الذي تدل عليه الأدلة. فنقول أما الاستقبال فيحرم لا في الفضاء ولا في البنيان. لماذا يحرم؟ لأن الاستقبال محكم لم يخصص, الاستقبال محكم ما خصص, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ولم يرد دليل يخصص هذا النهي, ظاهر. أما الاستدبار فهو ليس محكم, ورد دليل يخصصه, ها, وهو قضاء حاجته مستدبر الكعبة, فهذا يخصص الاستدبار في حال البنيان, في حال البنيان. أما الاستدبار في حال الفضاء فإنه محكم ما خصص, وهذا هو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى, هذا اختيار الشيخ محمد رحمه الله, وهو الذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان لا يستقبل القبلة لا في الفضاء ولا في البنيان. أما الاستدبار فإنه لا يجوز استدبارها في حال الفضاء ويجوز استدبارها في حال البنيان, حال البنيان. وعلى هذا نقول الذين الآن يبنون بيوت ونحوه يجعلون المراحيض منحرفة عن القبلة يمينا أو شمالا أو على الأقل مستدبرة الكعبة, على الأقل مستدبرة القبلة. قال رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان, لخبر أبي أيوب مرفوعة: إذا أتيتم الغائط فلا استقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا, متفق عليه. طيب, النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول للمدينة ولكن شرقوا أو غربوا, لأن قبلة أهل المدينة جنوب, جنوب. طيب, من كانت قبلته شمال, من كانت قبلته شرق أو غرب, فماذا نقول لهم؟ نقول أشملوا أو أجنبوا. إذا كانت القبلة شرق نقول اتجه شمال أو جنوب, وإذا كانت القبلة شرق أو غرب, شمال أو جنوب, نقول شرقوا أو غربوا, شرقوا أو غربوا. قال: ويكفي انحرافه عن جهة القبلة. المصنف يقول يكفي انحرافه عن جهة القبلة, يعني لو انحرف شيئا يسيرا فإنه يكفي. الدليل قال: قياسا على الصلاة, قياسا على الصلاة, فإن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر, الانحراف اليسير عن القبلة, استغفر الله, لا, قالوا خلاف الصلاة, قالوا خلاف الصلاة, الصلاة الانحراف اليسير ها لا يضر, وفي قضاء الحاجة ها يضر يؤثر, فإذا انحرف يسير زال عنه النهي. واضح الفرق ولا لا؟ الصلاة لو انحرف يسيرا ها لا يضر وليس له أثر في الانحراف اليسير, في قضاء الحاجة الانحراف اليسير له أثر, فإذا استقبل القبلة يأثر, وإذا انحرف يسير فإنه لا يأثر. واضح؟ والقول الثاني أن الانحراف اليسير يضر, أقصد لا أثر له, أن الانحراف اليسير لا أثر له. والدليل من وجهين: الوجه الأول قياسا على الصلاة، فالانحراف اليسير في الصلاة ها كأنه لم ينحرف ولا لا؟ إذن حال قضاء الحاجة إذن حرف كأنه لم ينحرف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حديث أبي أيوب قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله، فننحرف ونستغفر الله. وعلى هذا نقول الصحيح أن الانحراف اليسير لا يكفي، الانحراف اليسير لا يكفي، بل ينحرف عن القبلة حتى تكون القبلة شماله أو جنوبه أو شرقه أو غربه، هذا هو الصحيح. لكن إذا لم يتمكن ها فنقول ينحرف ويستغفر الله، إذا لم يتمكن الانحراف الكثير نقول ينحرف ويستغفر الله كما في قصة أبي أيوب. قال: ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة الرحل، ولو كمؤخرة الرحل، هذا بناء على أنهم يقولون يجوز استقبالها في البنيان، فيقول إذا كان هناك حائل يكفي، والحائل الذي بينه وبين القبلة إذا أراد نقضي حاجته يقول يكفي لو كان مثل مؤخرة الرحل، يعني مثل سترة المصلي، إذا اتخذ مثل مؤخرة الرحل. أتعرفون الرحل؟ ها تعرفون الشداد اللي يصير على البعير؟ ها هذا هو، وفي آخره ها خشبة، خشبة طويلة، هذه هي مؤخرته. فإذا قل إذا وضع بينه وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل يكفي، يعني جعل بينه وبين القبلة حائل، وحائل ولو كمؤخرة الرحل ولا يعتبر القرب من الحائل، يعني لا يشترط أن يقرب من الحائل، المصلي إذا كان له سترة يقرب منها ولا يملك ما وراه، ما يملك إلا موضع سجوده، لكن حال قضاء الحاجة يقول ما يشترط. فلو قضى الحاجة في بيته، لو قضى الحاجة في مكان في بيته والجدار بعيد عنه، الجدار بعيد عنه يكفي، يقول يكفي، لا يشترط أن يقرب من ما يحول بينه وبين القبلة في حال قضاء الحاجة. ولهذا قال: ولا يعتبر القرب من الحائل، من الحائل. ويكره استقبالها حال الاستنجاء، حال الاستنجاء. يقول المصنف: الاستنجاء إلى القبلة محرم، يكره إذا كان قضاء الحاجة يحرم، ها إذا ما يترتب عليها فيما بعدها يكون مكروها، هو الاستنجاء، الاستنجاء. وبناء عليه لو أن إنسان أراد أن يقضي حاجته فانحرف عن القبلة، حرف عن القبلة، فلما أراد أن يستنجي توجه للقبلة لقربه من الماء أو غيره، يقول المصنف هنا يكره ولا يحرم، يقول المصنف يكره ولا يحرم. وبعض العلماء يقول يحرم أيضا، وبعض العلماء يقول يحرم، يقول لأنه لا فرق، لا فرق بين الاستنجاء وقضاء الحاجة، يقول لا فرق بين الاستنجاء وقضاء الحاجة، لأن الاستنجاء إزالة أذى، يخرج أذى يزيله وهو متجه للقبلة، كما أنه حال قضاء الحاجة يخرج منه أذى وهو متجه للقبلة، فبعضهم يقول لا فرق. قال: ويكره استقبالها حال الاستنجاء ويحرم لبثه فوق حاجته، يحرم لبثه فوق حاجته. لماذا؟ قال: لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء. يقول لبثه في مكان قضاء الحاجة فوق وقت حاجته يقول مضر عند الأطباء، مضر عند الأطباء، لأنهم يقولون أنه يأتي بالبأسور بواسير ونحوها، وهذه ها يرجع فيها للأطباء. من أول أسلام البواسير الجلسة الطويلة، عجيب، إذا ما يحتاج، ما دام الأطباء يقولون أعظم الأسباب البواسير لبث فوق حاجته فلا شك أنه يحرم، لأن ما يؤدي إلى الضرر يكون محرما. قال: ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك، يعني طريق يسلكه الناس ويسير معه، هذا محرم لما فيه من الأذية والاعتداء على الناس في طريقهم، فهو محرم. وقول طريق مسلوك يفهم منه أن الطريق المهجور لا بأس نقضي حاجته فيه. طريق المهجور لا بأس نقضي حاجته فيه. قال وظل النافع. وظل النافع أيضا الظل الذي يستظل الناس به قضاء الحاجة فيه محرم لأنه يؤذي الناس ويقذره عليه يقذره عليهم. وقول ظل النافع يفهم منه أن الظل الذي لا ينتفع منه لا بأس نقضي الحاجة به. الظل الذي لا ينتفع منه فلو كان هناك ظل لا يأتيه أحد ولا ينتفع منه فإنه لا بأس تقضي الحاجة فيه. قال ومثله متشمس بزمن الشتاء. متشمس يعني المشراق. تعرفون المشراق؟ يعني في الشتاء يجلسون في الشرق هذا المشراق. هذا أيضا كالظل حرام قضاء الحاجة به. حرام قضاء الحاجة به لأنه يؤذي الناس ويعتدي عليه. قال بزمن الشتاء ومتحدث الناس. ومتحدث الناس يعني المكان الذي يتحدث الناس به حتى لو لم يكن ظل ولو لم يكن مشراق لكن اعتاد الناس أنهم يجلسون في هذا المكان ويسولفون يتحدثون فقضاء الحاجة فيه محرم. قضاء الحاجة فيه محرم. قال وتحت شجرة عليها ثمرة. وتحت شجرة عليها ثمرة أيضا يقول قضاء الحاجة تحت الشجرة عليها ثمرة محرم. محرم لسببين. محرم لسببين. السبب الأول أن الثمار قد تسقط على النجاسة. ثمار ثمر قد يسقط على النجاسة. السبب الثاني أنهم يقولون قد تتغذى هذه الشجرة من النجاسة. قد تتغذى فيقذر المكان من حولها ثم تشرب من هذه النجاسة فقالوا يحرم. قالوا تحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها وكذا في موارد الماء. يعني مشارب الماء الأماكن التي يشرب الناس بها الماء إذا كان هناك أمكنة يأتي الناس إليها ويقفون عندها يأخذوا من الماء ويرووا ويشربوا ويسقوا دوابهم فهذا حرام قضاء الحاجة فيه. قال وتغوطه بماء مطلقة. يعني كالبرك الأنهار والبحار كل هذا يقول يحرم. لأنه قد يقذره عليهم. مع أن بحار وأنهار هذه لا تتأثر بالنجاسة لكنه لا يجوز أن يبول في الماء. قال ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء. لما فرغ من الكلام حول قضاء الحاجة وما يتعلق بها شرع الآن بالتطهير. من الخارج من السبيلين. فذكر أنه يستجمر ثم يستنجي. وعلى هذا نقول الاستنجاء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الاستجمار ثم الاستنجاء. يستجمر بالحجارة أو بالخرق ونحوها ثم بعد ذلك يغسل بالماء ثم يستنجي بالماء. هذه أعلى المراتب. لماذا أعلى المراتب؟ لأنه لا يمس النجاسة بيده. النجاسة هنا أزالها بالحجر ثم تنظف بالماء ثم استنجى بالماء. وقد ورد حديث عن عائشة الترمذي بعض العلماء يقول هذا لا يصح أن ذكرت أن أهل قباء حب التوابين والمطهرين أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء. لكن على كل حال هذا أعلى المراتب استخدام الحجارة ثم الماء. المرتبة الثانية الماء فقط الاستنجاء فقط. هذه المرتبة الثانية. من الاستنجاء نعم. المرتبة الأولى من الاستنجاء الحجارة ثم الماء. المرتبة الثانية الماء فقط. يستنجي بالماء فقط. هذه المرتبة الثانية. وهي أفضل من الثالثة. المرتبة الثالثة الاستنجاء بالحجارة. وما يسمى بالاستجمار. فإذا استجمر يكفي ولا يلزم أن يغسل بالماء، يكفي. هذه المراتب الثلاثة. المصنف هنا ذكر أعلاها، ذكر أعلاها، مع أنه إذا استنجى بالماء بدون الحجارة ها فسيمس النجاسة بيده، ومس النجاسة محرم، مس النجاسة باليد محرم. وهنا يقول العلماء يعفى عن هذا المحرم ويكون جائز. لماذا؟ لأنه لا سبيل لإزالة النجاسة إلا عن هذا الطريق، لا سبيل لإزالة النجاسة إلا أن يمسها بيده. ونظير هذا يقولون كالأرض، لو أن إنسان سرق أرضا، سرق أرضا، فإنه لا يجوز أن يمشي عليها، لا يجوز أن يمشي على الأرض، ويجب أن يردها ها لصاحبها. طيب هو الآن واقف في الأرض، واقف، ماذا نقول له؟ ها نقول نأتي بطائرة، ها نربطك في حبل، نرفعك على الأرض حتى نبيتك عليها، لأنك الأرض حرام ما يجوز تمشي عليها. فقال العلماء لا، هنا لا بأس أن يمشي، لأن هذا المشي ها لا بد منه ليتخلص من المحرم، ليتخلص من المحرم. إذن مس النجاسة يقول لا بد من مسها ليتخلص منها، لا بد من مسها ليتخلص منها. لكن إذا استجمر ثم استنجى هذا أكمل، لأنه لا يمس النجاسة. قالوا يستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. هذا الحديث هذا العلماء يقول ليس له أصل، لكن من يبحثه ها نعم بكرة ولا نعطيك مهلة يوم إذا فيها ها طيب نعم لا ما هو البخاري ومسلم على كل حال ابحثوا خلاص ما دام أخونا بن تربيع ابحث يكفي يريحكم. طيب تأتي بي غدا نعم نقرأ على الأخوة هنا بارك الله فيك. قال فإن عكس كره، إن عكس كره يعني إذا استنجى نعم نعم بحجر ونحو نعم كالخير أقول مناديل والخشب ونحو هذا نحو الحجر كالحجر. قال فإن عكس كره يعني إذا استنجى بالماء ثم استجمر بالحجارة بعد ذلك يقول يكره، يقول يكره، لأن الحجارة تقذره ما تطهره، لا سيما بعد الماء، بعد الماء يعلق شيء من الطين إلى آخره، فيقول المصنف يكره. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل. أراد أن يبين الآن أن المراتب الثلاث لو فعل المرتبة الثالثة وهو أن يستجمر بالحجر فإن يكفي. فلو أن إنسان الآن قضى حاجته ثم استجمر بالأحجار أو استجمر بالفاين أو بخشب ونحوه، فإنه لا يلزم أن يغسل بالماء، يتوضأ وينتهي، يتوضأ ويكفي، لكن بشرط أن يتم الاستجمار، أن يتم، يعني لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء كما سيأتي. فإذا استجمر يكفي عن الماء ولا يلزم الماء حتى مع وجود الماء. قال ويجزئ الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعد الخارج موضع العادة، إن لم يعد يعني إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة. إذن الاستجمار يكفي عن الماء، يكفي عن الماء إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، إذا كان الخارج تجاوز محل العادة، إذا كان الخارج تجاوز محل العادة. ومحل العادة فقه يقولون محل العادة في الدبر أن يكون على الصفحتين، صفحتي الدبر، هذا جاوز محل العادة. والذكر أن يكون على الحشفة، على حشفة الذكر، فهذا تجاوز محل العادة، فلا يجزئ إلا الماء، لا يجزئ الحجر. قال إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزي فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل. يقول فلا يجزي فيه إلا الماء. لماذا؟ لأنهم يقول النجاسة لا تزول إلا ها إلا بالماء، إلا بالماء. والاستجمار مطهر ولا مبيح؟ مبيح. فهو يبيح في الموضع الأصلي، الاستجمار يبيح في الموضع الأصلي، فإذا تجاوز الموضع الأصلي ها صارت نجاسة، والنجاسة لا يطهرها إلا الله. ولهذا يقول بعض العلماء إذا زالت بأي مزيل لا يشترط الماء، حتى لو وصلت إلى صفحة الدبر أو الحشفة، إذا كان أزالها بشيء لا يبقي لها أثر فإنه يكفي، لأن النجاسة عين مستقذرة شرع، متى ما زالت زال حكمه. لكن المصنف يقول إذا تجاوزت محل العادة، يعني محل خروجها عادة، فإنه لا يجزئ إلا الماء. قال كقبلي الخنثى المشكل. الخنثى المشكل الخارج لا يتجاوز موضع العادة، لكن يقول لا بد من الماء. والخنثى المشكل ها عندنا خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى الغير مشكل هذا واضح انه رجل او امراه، لانه غير مشكل، هو عنده اله ذكر واله انثى، لكن ها اله الذكر ظاهرها واله الانثى فهو غير مشكل، فالاله الاصليه معروفه. اما المشكل الذي عنده اله ذكر واله انثى ولا نعلم هل هو ذكر او انثى، فهنا يقول المصنف لا يجزي الا الماء. طيب لماذا؟ مع ان الخارج ما تجاوز موضع العاده، ما تجوز موضع العادة، لكن يقول لأننا لا نعلم أيهما الأصلي، والاستجمار لا يجوز إلا ها في مخرجه الأصلي، فقد يخرج من الذكر من ذكر الخنثى ها والأصلي عنده القبل قبل أنثى، وقد يخرج من القبل والأصل عنده الذكر، فهنا لا يجزي الاستجمار في الخنثى، لا بد من الماء، لأنه قد يستجمر ولا يكون الموضع الأصلي. قال إلا كقبلي الخنثى المشكل ومخرج غير فرج، أيضا مخرج غير الفرج لا يجزي إلا الماء. فلو أن إنسان صار يخرج بوله أو غائطه من غير القبل والدبر لعملية جراحية، جراحة مثلا أو خلقة، المهم أن هذا الخارج البول أو الغائط ما يخرج من القبل والدبر، يخرج من مخرج آخر، ما يكفي الاستجمار، لا بد من الماء، لأن الاستجمار ها للخارج من السبيلين فقط، فإذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين لا بد من الماء ولا يجزي الاستجمار. ولهذا قال ومخرج ها ومخرج غير فرج، ومخرج غير فرج. قال وتنجس مخرج بغير خارج، انتبهوا، الأول ها مخرج غير فرج هذا واضح، بعض الناس الآن تجد عملية يخرج منه البول أو غيره من هذا المكان عافنا الله وإياكم، طيب هذا الآن يستنجي لا بد من الماء، لكن يقول وتنجس مخرج بغير خارج، ما هو المخرج؟ المخرج القبل والدبر، إذا تنجس القبل والدبر بما يخرج منه يكفي الاستجمار، إذا تنجس بما يخرج منه يكفي الاستجمار، وإذا تنجس بغير خارج منه، يعني نجاسة خارجة أصابته نجاسة من برا، أصابت القبل أو أصابت الدبر، فهنا ما يكفي الاستجمار، واضح ولا لا؟ لأن الاستجمار لما يخرج من السبيلين، والنجاسة هنا ما لم تخرج من السبيلين بل أتت من مكان خارجي ها ونجست السبيلين، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قال وتنجس مخرج بغير خارج، يعني بغير خارج منه، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق غير مفتوق إلى آخره. يعني هذا يقول الثيب قد يبقى شيء من البول داخل، والذكر الأقلف يعني الذي ما ختل ما في ختان تبقى فيه لحمة زائدة عن ذكره، فلا يلزم أن يدخل إصبعه ويغسل من الداخل، ولا يلزم أيضا في الثيب أن تغسل ما يكون داخلا ما يكون داخلا. ولهذا قال ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق غير مفتوق. أما إذا كان الأقلف مفتوق فلا بد أن يغسل، لا لماذا؟ لأن إذا كان مفتوق ستخرج النجاسة بعد قليل، فيغسلها ويخرجها منها. أما إذا كان ليس مفتوخ فالنجاسة ستبقى داخل ولا أثر لها. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر قاعدة يقول إن النجاسة يعفى عنها ما دامت في معدنها. يقول النجاسة يعفى عنها ما دامت في معدنها، يعني في مكانها الذي هو أصلها. فالآن لو صلى الإنسان هو محتقن، لو صلى هو محتقن الآن معه نجاسة يحملها ولا لا؟ لكن أين هي؟ في معدنها، في معدنها. فنقول لا أثر لها، لا أثر لها. مثله الصبي الصغير مثلا، الصغير يوضع له ما يمسك أذاه، ما يمسك أذاه، ما دام الأذى داخله ما خرج يعفى عنه. لماذا؟ لأنه في معدنها، فإذا خرجت صار لها أثر. فهنا ما دام أنه داخل الأقلف ونحوه فإنها في معدنها ولا يحتاج أن يغسلها. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون إلى آخره. شرع الآن بشروط الاستجمار، بشروط يعني ما هو الشيء الذي يصح به الاستجمار، أو ما هي الشروط التي يصح الاستجمار إذا توفرت. قال أن يكون ما يستجمر به طاهرا، هذا الأمر الأول، هذا الشرط الأول، أن يكون طاهر. فالنجس لا يجوز الاستجمار به، النجس لا يجوز الاستجمار به. الثاني مباحا، مباحا، فالمحرم لا يجوز الاستنجاء به، فالمسروق لا يجوز الاستنجاء به، المغصوب لا يجوز الاستنجاء به. ها لماذا؟ ها طردا، طردا للقاعدة، طردا للقاعدة. هم يقولون الماء المحرم لا يجوز الوضوء به ولا لا؟ ها والراجح أن الوضوء به جائز مع الإثم. هنا مثله، نقول الاستجمار يشترط أن يكون مباح، يشترط أن يكون مباح، ولو استجمر بمحرم فإنه جائز، جائز مع الإثم. جائز. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. الحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال، تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. ومعنى هذا ليس معناها أن نبطل الحديث، لا، لكن معناها لا نستدل به على هذا الشيء، لا يكون دليل على هذا الشيء، لأنه يحتمل أن يدل عليه وعلى شيء آخر وعلى غيره. لا لا ما يحتاج، ما نبيع، ما نبيع، لا ما يحتاج. نعم. مبني على قصة ابن عمر. نعم. وهو الذي ذكرنا فيها القاعدة. وهو؟ هو الذي ذكرنا فيها القاعدة يبطل الاستدلال. أي. إذا أبطلنا الاستدلال الحديث هذا، وش وجه تخصيص الشيخ؟ ما يبطل، لماذا يبطل الاستدلال؟ ذكروا عليه احتمالين. لا لا، هذا احتمال، هذا نقول يحتاج إلى دليل. الخصوصية تحتاج إلى دليل. طيب والنسيان. نعم. والنسيان يحتاج إلى دليل. الأصل بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشريعية، ما يفعل شيء نسيانا، لأنه أمر الله عز وجل بالتبليغ، أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فلا يمكن يبلغ وينسى بالتبليغ. فنقول يعني العمل بالنصوص أولى من إهمال بعضها. فالذين قالوا يحرم مطلقا لم يعملوا بهذا النص، خرجوه على أي مخرج رأوا. والذي قال يعني يجوز مطلقا أيضا عمل بهذا النص وترك النص السابق. لكن الذي يقول يجوز في الاستدبار ولا يجوز في غيره هنا عمل بالنصوص كما. لكن من قال جزء من الحديث الأول. نعم. لا تستقبلوا قدة ولا تستدبروها. نعم. نعم لا تستدبروها. نعم. نقول الأصل أنه يحرم الاستقبال والاستدبار. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعل خلافه هذا دل على حمله من الوجوب إذا كان أمرا، ومن التحريم إذا كان نهيا، إلا الاستحباب والكراهة. فلما فعل خلاف ما نهى عنه هنا عرفنا أنه نقل هذا من النهي إلى الجواز. والشق الآخر القسم الأول من الحديث بقي محكم، لم يدخل شيء. كلام في غضب الحاجة أن يكون بالتحريم، كلام فيه أن يكون الذكر. نعم. كلام في غضب الحاجة. لا لا الكلام غير الذكر، ذكر شيء آخر ممنوع. كلام اللي محرم في الذكر فقط. نعم نعم نعم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب الرجلان يتخوطان فيتحدثان فالله يمقت على هذا. والمقطع شد الغاز، لكن الحديث فيه كلام من العلم الغائب. نعم. لأنك شيخ ضابط في الحديث بين الأوامر في باب الأداب. أي ما كان من باب الأداب. كيف نفرق الشيخ إذا كان عمره من هذا من أدب أو من نفرق في ظاهر السياق، ظاهر السياق الكلام الذي قبله وبعده، عمل الناس عليها على هذا، هل هو من باب العبادات ولا من باب الآداب؟ فمثلا الأخذ والإعطاء هذا معروف من باب الآداب، ليس عبادة، تعامل، فيحمل على الاستحباب أمرا أو كراهية إذا كان نهي. ولهذا من العلماء من يقول الأكل باليمين أو الشمال هذا من باب الأداب، فلا يحمل على التحريم. لكن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل قال لا استطعت، وأخبرنا من الشيطان، علمنا أن هذا أمر تعبدي ليس كالأخذ والإعطاء. شيخ الأكل متاكي شيخ أيوك رأي أين لا أكل متاكي وردنا عمر رضي الله عنه أنا خبأ بعيره وقضى حاجته. إيه قضى، ورد عن أمر أنه قال أقاله، قال نعم، قال أديره، فاستقبل القبل هو استدبره. نعم. هل هذا يدل على الجواز؟ لا، هذا فعل صحابي. لا هذا فعل صحابي، نحن نعمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون اجتهاد منه كما اجتهد غيره. نعم صحيح.